ما يبدي عن فساد هويته، ومع ذلك يقال لمصاحبه فلان من نأته من صفته كذا وكذا، فلان صفتها كذا وكذا، فإياك إياها. أما النوع الرابع ومجاهر فسقا فهي مؤلمة، مخالفتها لدينها ومعصيتها لربها، فهذا النوع يستغاب. لماذا؟ تحذيرا لها أو لهذا النوع، لأنه يرعوي ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى. المجاهر بالفسق ليس له غيبة، وقد جاء في ذلك حديث صريح ولكنه لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ ليس لفاسق غيبة، لكن حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا. ومجاهر فسقا النوع الخامس، ومستفتن. الاستفتاء هو طلب حكم شرعي، فقد يأتي الرجل إلى العالم فيقول زوجتي تفعل كذا وكذا، فما الحكم؟ فقول الزوج زوجتي تفعل كذا وكذا غيب لها. وعلى العكس تأتي المرأة إلى العالم تقول زوجي يفعل معي كذا وكذا، كمان غيب منها له، فهل هذا يجوز؟ الجواب إذا كان قصد كل منهما أن يتعرف على حكم الله عز وجل فهذا أمر جائز، أما إذا كان المقصود هو التشفي فهذا حرام، وهذه الغيبة المحرمة في نص الكتاب والسنة. ومن الشواهد على ذلك مما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة جاءت إلى الرسول عليه السلام فقالت يا رسول الله زوجي رجل شحيح، زوجي رجل شحيح يعني بخيل، أفآخذ من ماله ما يسبيني أنا وأولادي؟ تقول المرأة السائلة المستفتية للرسول عليه السلام زوجي من طبر البخل والشح، ولازم ذلك أنه لا يقوم بواجب النفقة لا بالنسبة لي كزوجي ولا بالنسبة لأولادي منه كأولاد له، فهل يجوز يا رسول الله أن آخذ من ماله خمسة بدون علمه؟ فأنه بخيل ما بيطلع من كيفه من مرائه. فقال عليه السلام خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. الشاهد من هذا الحديث هو قول المرأة للرسول عليه السلام زوجي رجل شحيح، هذه غيبة، لأنه نرجع للقاعدة الغيبة شو هي؟ ذكرك أخاك بما يكره. لا شك أن الزوج لو بلغه أن زوجته قالت لفلان العالم إنه شحيح هذا يزجه بلا شك لأنه غيبة، لكن مدام أرادت في وراء ذلك ليس الطعن فيه وإنما الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي، لذلك لم نجد الرسول عليه السلام منكرا عليها، ما قال اسكتي هذه غيبة والغيبة محرمة، لأنه عليه السلام علم منها أنها إنما تريد أن تعرف حكم الله في المسألة التي هي تسأل عنها، فأجاب عليه السلام بقوله خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. هذا القسم الخامس ومستفهم. القسم السادس والأخير من الغيبة الجائزة قال ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، أي إذا كان هناك منكر في المحل في الحارة وكان لا سبيل إلى إزالته والقضاء عليه إلا من باب التعاون المسلمون بعضهم بعض، ولا بد لمن كان على علم بالواقعة السيئة أن يحدث عن أهلها الآخرين ممن يتعاون معهم في سبيل إزالة ذلك المنكر. مثلا لو أراد إنسان سعى لفتح قمارة سعى في محله، فهو سيذاجر إلى إخوانه وأهل المحل البارزين فيها، يقول له فلان راح اتصل بالمحافظة وقدم طلب رخصة له لفتح دكان خمارة وما شابه ذلك، وقبل ما تصير حقيقة واقعة لازم يتعاون على منعه إلى آخره. هذا كله فيه، ولكن في سبيل درء الشر الذي إذا حل فسيفسد شباب المحل وربما نساء أيضا، ولذلك فالتعاون على إزالة المنكر ولو كان يستلزم شيئا من استغابة هذه الغيبة جائزة. خلاصة القول، الرسول صلى الله وسلامه عليه في هذا الحديث حذر المسلمين من أن يغتاب أحدهم أخاه المسلم ظلما، ففي قوله ظلما إشارة إلى أن هناك غيبة لا تعتبر ظلما، ولذلك اقتضى الفقه أن نشرع لكنا هذه الأنواع من الغيبة التي لا توصف بأنها ظلم، وما سوى ذلك فهو ظلم، ومن وقع فيه فهو كما قال عليه الصلاة والسلام فذاك الذي حرج وهلك. وفي الدرس الآتي إن شاء الله نسمم التعليق على بقية الحديث، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يقول الرسول عليه السلام مثل القائم على حدود الله كمثل المدهن فيها، ومثل المدهن فيها، مثل القائم على حدود الله ومثل المدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا فيها فكانت طائفة في أعلاها وطائفة في أدناها، فكان الذين في أدناها يستقون الماء من البحر فيمرون على الذين هم في أعلاها، فقالوا ذات يوم لو أننا فتحنا فتحة في أسفل السفينة، وعليكم السلام، وبذلك نريح أنفسنا ونريح إخواننا. قال عليه الصلاة والسلام فإنهم فعلوا ذلك هلكوا وأهلكوا. نعود إلى تلاوة الحديث الذي انتهى درسنا الماضي إلى شرح نصه الأول، وبقي علينا التعليق على نصه الآخر، ولكن لابد من دراسته أو من تلاوته بالأحرى من أوله لتتم الفائدة لمن لم يحضروا الدرس السابق. الحديث كما قلنا في الدرس الماضي إسناده صحيح، يرويه المصنف رحمه الله عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا يا رسول الله أعلينا خرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها، فقال يا عباد الله وضع الله الخرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. كنا شرحنا في الدرس الماضي كما قلنا الطرف أو النصف الأول من هذا الحديث، وبقي علينا شرح تمامه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام نعم يا عباد الله تداووا. كان هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتداوي جوابا للسؤال، سؤال الأعراب، حيث قالوا أنا تداوى يا رسول الله. وكأن مبعث سؤال الأعراب هو كأنه بسبب ما يلقى في أذهان بعض الناس أن التداوي ينافي التوكل، فهم كأعراب لا علم عندهم، لا يبعد أن يكون قد دار في أذهانهم أن التداوي لمعالجة الأمراض ينافي التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى، ولكنهم من جهة أخرى يعلمون بجهلهم، ولذلك فهم لا يريدون أن يعتمدوا على مجرد خواطرهم ووساوسهم وأن يتجاوبوا معها، ولذلك بادر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال، فقالوا أنا تداوى؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام من سؤال الأعراب أنا تداوى جوابا ينطلق ويتماشى مع سنة الله عز وجل في خلقه التي تقول بأن الله عز وجل قد جعل لكل مسبب سببا، فالله عز وجل الذي خلق الأمراض بقدرته وحكمته جعل لها أيضا أدوية إذا استعملها المريض حصل الشفاء والعلاج بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك فالرسول عليه السلام لما أجاب الأعراب لأنه ينبغي عليهم أن يتداووا بيّن أن التداوي لا ينافي التوكل على الله، لأن التوكل على الله لا ينافي أيضا الأخذ بالأسباب التي شرع الله تبارك وتعالى. نحن نعلم جميعا أن الرزق مقسوم، يقسم الرزق على كل مخلوق وهو لا يزال جنينا في بطن أمه كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وبخاصة منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي فيه قوله عليه السلام يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث، الذي فيه أنه بعد أن يمر هذا الجنين في الأدوار المذكورة في الحديث أن يمضي عليه 4 أشهر يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويسأل ربه أسعيد أم شقي، رزقه أجله، فيكتب منذ تلك الساعة رزقه وحياته عمره طويل قصير إلى آخره. فمع هذه الكتابة فقد جعل الله عز وجل كما ذكرنا آنفا لكل شيء سببا، فالرزق وإن كان مقسوما فلا بد من السعي وراءه، كما قال عز وجل في القرآن الكريم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلم يقل ربنا عز وجل اتكلوا على الكتابة التي كتبت على أحدكم وأنتم بعد ما خرجتم إلى الوجود، وإنما قال جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها إلى آخر الآية. كذلك السعادة والشقاوة تماما، فالذي يريد أن يكون سعيدا فليعمل عمل أهل السعادة، والذي يريد أن يكون شقيا فليس عليه إلا أن يعمل عمل الشقاوة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فمن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة، وهكذا. فكل شيء في الحياة الدنيا إنما هو مربوط بالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا لمسببات هو قدرها وهو نظمها. ولكن هذه الأسباب ومنها الأدوية التي أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالتداوي بها، يجب أن نعلم جيدا أنها تنقسم إلى قسمين، فمنها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز. الأدوية تنقسم إلى قسمين، منها ما هو جائز ومنها ما ليس بجائز. أما الجائز فهو كل دواء يحصل فيه الفائدة والشفاء لم ينهى عنه الشارع الحكيم فيجوز استعماله. أما الدواء الثاني الذي لا يجوز استعماله فهو الدواء المنهي عنه، مثلا الخمر أو أي مسكر، فقد ابتلي المسلمون اليوم بمعالجة بعض الأمراض بأدوية فيها مواد كحولية مواد مسكرة، فهذا لا يجوز استعماله لسببين اثنين: أولا لأنه دواء خبيث، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدواء الخبيث، هكذا النص نهى عن الدواء الخبيث. ولا شك أن الخمر إذا حلت في دواء خبثته لأنها أم الخبائث، وثانيا لأن الخمر بصورة خاصة قد وصفها الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح بقوله إنها داء وليست بدواء، ولذلك فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقصد التداوي بالخمر بأي طريقة كان هذا التداوي. فإذا قول عليه السلام تداووا يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له شفاء، إنما يعني الدواء المباح الذي لم يأتي نهي عنه في الشرع الحكيم. قال عليه السلام نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. هل هذا الخبر من الرسول عليه السلام لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء يشمل كل الأدواء، فلا يبقى هناك داء إلا يمكن شفاؤه؟ يقول الرسول عليه السلام إلا شيء واحد، وهو الهرم الذي يقترن معه عادة الموت، فهذا لا دواء له. أي إن الله عز وجل كما قال ابن الوردي أو غيره كتب الموت على الخلق فكم هل من جمع وأثنى من دول، فالموت مكتوب على كل حي، فلا يبقى على هذا الكون حي إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. ولذلك فقوله إلا جعل له شفاء استثنى منه عليه الصلاة والسلام الهرم، لأنه نذير وقرين الموت، فما من إنسان يهرم إلا ويعقبه الموت، لا مناص من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم، فذكر الهرم وهو يعني عليه السلام الموت، لأن الموت كما قلنا يأتي بعد الهرم ولا بد، لكن قد يأتي الموت على الشاب، قد يأتي الموت فجأة على الطفل الصغير، لكن إذا هرم الإنسان فلا مناص من أن يتهيأ للموت القريب. لذلك جاء التصريح بالموت في بعض الأحاديث الصحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. هنا صرح ما قال الهرم، قال الموت، وأن الهرم المقصود هنا هو الواقع، الهرم الذي هو نذير الموت. شو حبيت تقولي؟ عندي من الهرم من عجل الفشل. هنا هذا خرق يعني كثير، لأنه هرم عن هرم يختلف طبعا. إنسان بيشيخ وبيهرم وبيكبر، لكن لا يزال وعيه معه، لا يزال همته ونشاطه معه، بينما ناس آخرون ليس كذلك. فنسأل الله عز وجل أن لا يردنا في آخر حياتنا إلى أسفل السافلين وهو أرض العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يمص في هذا الحديث كل داء خلق الله له دواء إلا الموت. ولكن هناك رواية أخرى في حديث صحيح يلفت النظر إلى شيء هو جواب سؤال قد يرد في بال كثير من الناس، ما بالنا نبتلى بقليل أو كثير من أمراض ثم نتداوى ثم لا نشفى؟ الجواب ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام: إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالله عز وجل كما قال عليه السلام: ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، ولكن الشطارة بقى اكتشاف هذا الدواء. فعبر الرسول عليه السلام عن ذلك بقوله: علمه من علمه وجهله من جاهله. فلا يشكل بقى إذا ما بعض الناس تداووا لمرض ما ثم لم يحصل الشفاء، لأن النتيجة أن هذا الطبيب لم يهتدي بعد إلى دواء ذلك المرض. نعم، لم. قلت روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أخيرا جاء سؤال الأعراب سؤالا له علاقة بالفصل وبالباب الذي نحن في صدده وهو حسن الخلق. فسألوا الرسول عليه السلام عن خير ما أعطي الإنسان، فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: خلق حسن. هذا السؤال والجواب واضحان كما هو ظاهر، ولكن لابد من التفسير أن سؤال السائل يختلف منه إلى سؤال السائل الآخر. هؤلاء الأعراب كانوا مؤمنين، كانوا مسلمين، أحيانا سألوا عن خير ما أعطي الإنسان. يجب أن نتذكر أنهم يعنون الإنسان المسلم، وإلا إذا شردنا عن هذا المعنى وأخذنا الجواب مع السؤال على إطلاقه، خير ما هو خير ما أعطي الإنسان؟ خلق حسن ولو كان كافرا؟ جواب لا. يعني ما هو خير ما أعطي الإنسان بعد إسلامه وإيمانه؟ وإلا فمهما كان الإنسان حسن الخلق لكنه كافر بربه، فهذا الحسن من الخلق لا يفيده شيئا مطلقا. كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. فالكافر خلاف ما تواهم بعض الشريف النابت اليوم أنه المخترعين والمبتكرين اللي يعني قدموا لهالأمم كلها يعني منافع ومعالجات يستفيد منها جميع الأرض، لجهلهم بأن هذه الأمور كلها لا تفيد إلا المسلم،

من حسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم، لكن نحن الذين نحتاج أن نطول أنفسنا وأن نحسن أخلاقنا كثيرا وكثيرا لأسباب دائما نروض أنفسنا، إذا غضبنا نكبح من جباه غضبنا، إذا أثرنا فلا نثور إلى آخره. ومن هذه الأسباب أن ندعو الله عز وجل إذا وقفنا أمام المرآة فنقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. حديث آخر هنا وهو صحيح إسناد يرويه المصنف عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرتلة. هذا الحديث يبين لنا أيضا كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وجودة نفسه، حيث يصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيقول بأن الرسول عليه السلام كان أجود الناس، لا يفوق أحد في الكرم والجود صلى الله عليه وسلم، من خير طبعا وليس بالشر، ولكن مع ذلك كانت حالته هذه تسمو وتعلو به في رمضان، لأن النفوس الخيرة تزداد خيرا بمناسبة الأجواء أو بمناسبة الزمن الذي تحل فيه، وبمناسبة الصلات الجديدة التي تعترض له. فها هنا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان أجود الناس بالخير كان أجود ما يكون في شهر رمضان، لأن شهر رمضان شهر الخير والبركة، فهو يحيي على من صامه ومن حل فيه بخير جديد كان لا يعرفه سابقا. فمع أن الرسول عليه السلام كان بصورة عامة أجود الناس بالخير، لكن أجود ما يكون كان في رمضان. ثم له حالة ثالثة، فكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام. فأصبح الرسول عليه السلام ثلاث حالات، ثلاث مقامات في الفضائل. المقام الأول هو أنه أجود الناس بالخير دائما وأبدا في كل أشهر السنة. المقام الثاني وهو أعلى، كان أجود ما يكون في رمضان. والمقام الثالث والأخير، كان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام. طبعا جبريل ما كان يلقاه في رمضان ليلا نهارا، وإنما كان يلقاه في ساعات من الليل أو النهار. فإذا في لقاء جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام كان يفيد على الرسول عليه السلام بسبب هذا اللقاء من الخير أكثر مما كان عليه الرسول عليه السلام قبل رمضان وفي رمضان قبل لقائه لجبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك فهو يقول كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان. لماذا كان جبريل يلقى الرسول عليه السلام في كل ليلة؟ يقول ابن عباس يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني يدرس القرآن عليه. هذا القرآن الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، كان جبريل ينزل عليه كل ليلة من رمضان حتى يدرس عليه الرسول عليه السلام القرآن، دراسة من حيث الضبط والإتقان للتلاوة وربما لتلقي بعض المعاني التي قد تخفى على الرسول عليه السلام، فهو بحاجة دائما إلى مدد السماء ووحي السماء. فكان جبريل يلقاه عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من رمضان يعرض عليه الرسول القرآن، يعني يدرس عليه القرآن ويتلوه بين يديه. فكيف يكون حال الرسول عليه السلام حينما يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان؟ قال: فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يرتقي ويعلو ويسمو في أخلاقه عليه الصلاة والسلام بسبب اختلاف ظرف عن ظرف. فبسبب حلول رمضان كان يكون الرسول عليه السلام أجود مما كان قبل رمضان. وحينما يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام لمدارسة القرآن معه كان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة التي ترسل من رب العالمين تحمل المطر والسحاب، فهي تغيث الأرض كلها بدون استثناء، فتعم الأرض بالخير كله. كذلك كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا لقي جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. ولعله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة من السمو الروحي والنفسي كان كما وصفه أحد الصحابة وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل شيئا أعطاه، وفي رواية: إذا سئل شيئا لا يقول لا. لا يعرف الرسول عليه السلام أن يقول إذا ما سأله السائل شيئا لا. ولذلك قال بعض مدحيه عليه الصلاة والسلام: نعم، لم يقل لا إلا في تشهده، يعني لا إله إلا الله، وإن الله هو دائما إذا سئل أعطى. حتى جاء حديث آخر صحيح يبين هذه الحقيقة ويؤكدها. فقد كان يأتيه رجل يسأله فيصوب الرسول عليه السلام النظر ويوجه إليه بصره من فوق إلى تحت، يعني يستكشف حاله، فيتبين له أن هذا السائل لا يستحق أن يعطى، ومع ذلك هو يعطيه. لماذا لا يستحق أن يعطى؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. المرة القوة، السوي السالم البدن مش مقطوع. المرة القوة يعني السوي، يعني كامل البنية، ما هو أقطع ولا هو أقطع ولا هو غيره. ذلك من النواقص التي تعتري البشر. فيقول عليه السلام: لا صدقة لغني، رجل غني بدل ما يعطي يطلب ليس له صدقة، لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي لشخص قوي سوي البنية. ولذلك كان إذا جاءه السائل يبحث عن السلام، إن هذا ليش عن السؤال، سؤال معنى شحاد، يعني ليش عن شحاد، أنا شايفه قوي البنية سليم الأعضاء إلى آخره، فقير لو غير من فقير، مع ذلك كان يعطيه. فإذا أخذ الصدقة التي أعطاها الرسول إياه وانطلق، يقول الرسول عليه السلام لمن حوله: لقد انطلق يتأبطها نارا، يعني هذه الصدقة انقلبت عليه نار، لأنه سأل ما لا يحل له. فيقولون له عليه الصلاة والسلام: فلماذا تعطيهم ما كنت تعتقد وترى أنهم لا يستحقون الصدقة، فلماذا تعطيهم؟ هنا الشاهد قال عليه الصلاة والسلام: يسألونني ويأبى الله لي البخل. عن سألون وأرى بكره لي الأبخل ولذلك أنا مضطر لأعطيه. يعني أن مقام النبوة والرسالة يوجب على الرسول عليه السلام أن يحافظ على هذا المقام الثاني من أن يدنس ويوسخ بأن يشاغل إلى الصحابة الذين يسألونه وهم غير محقين السؤال أنه طلبنا منه ما أعطانا. يعني أنه رسول بخيل فهو يريد أن يقطع جابر الإشاعي بأن يعطيهم، لكن هم عليهم أن يعلموا أن الذي يسأل وليس له حق السؤال فأعطيته فإنما يتأبط نارا. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة عامة أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، ثم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. وما الذي نستفيده نحن من هذا الحديث؟ نستفيد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن نتخلق بخلق الرسول عليه السلام بالجود والكرم، من كان ذلك من طبيعته فليحمد الله عز وجل، ومن لم يكن كذلك فليجاهد نفسه، لأن الله عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشح، يعني نفوس أكثر الناس مطبوعة للبخل، فعلى كل إنسان منا أن يجاهد نفسه وأن يروضها وأن يحملها على مكارم الأخلاق، ومنها الجود بالخير والسماح به. الشيء الثاني الذي نستفيده أن نغتنم وجودنا في أزمنة مباركة، فلا مثلا كرمضان فلا يدخل علينا رمضان ويخرج ونحن كما كنا قبله، فنحن كما كنا قبله في رمضان وفيما بعد رمضان، أي ما تجاوبنا مع الحياة الروحية التي يوحيها جو رمضان كجو شهر المفضل المعظم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم مع كونه أجود الناس فكان يظهر الفرق في جوده في رمضان بسبب هذا الجو، هذا الزمن الفاضل الصالح. هذه الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث. والفائدة الثالثة والأخيرة مما يحضرنا الآن أن الإنسان يستفيد تأثير